وليس الترجيح الكبير هو أنه يجب أن يحضر إلى المسجد، ثم إن قدر على القيام فذاك، وإن لم يقدر فقد قال الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. نعم. لو قال قائل أن القيام فرض ليس بركن، والأوامر التي جاءت إنما هي للذكر. إيش؟ الأوامر التي جاءت صلي قائما وقم لله قانتين أوامر للذكر، واللي صرفها للذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قائمة. صلى قاعدة بالنافلة. إيه؟ ما ثبت بالنافلة ثبت بالفريضة. أي نعم. إلا بدليل. إلا بدليل. نعم. الدليل يقول قال لعمران حسن صلي قائمة فإن لم تستطع. ترتيب. إلا بستقول الفضل الكامل. لا لا. إن لم تستطع واضح. إن لم تستطع واضح أنه لا بد أنها بالترتيب. مثل ما قلنا في في خصال الكفار. فتي الرقبة فمن لم يجد. هذا على نص أجر القائمة. لا هذا في النفل. أثبت له نصف الأجر. أين هذا في النفل؟ أي هذا في النفل. لأن النفل لا يجب فيه القيام. من أجل ترغيب الناس بالنفل وألا يعني يستثقلوه ويشق عليهم رخص لهم. مثل ما رخص في الصلاة في النفل في الصلاة على الراحلة. من أجل يخف عليهم ولا يشق عليهم. ولا في قول الشيخ أنه لا في أبدا أن القيام ليس بركن؟ لا لا أعرف في هذا القول. نعم انت شرحت الله عنك. طيب في الحديث الراي يؤتى الرجل هذا فيه بين الرجلين، الظاهر حتى انه لو بقي في بيته ما ما ما ما, ما يستطيع ان يقوم يصلي جالس. نعم. طيب يعني الله اعلم، ما ندري، ما نعلم، البيت مسكوت عنه. نعم احمد. ها صلاه القائم في السجود يجلس ويوم شيء ورد عن سلف من كانوا في الزحف في الجمعة أنهم يسجدون حتى أضاحي، لماذا يسجد على كرسي الله؟ لأنه لو سجد ما صار على هيئة الساجد. وحتى ما ورد عن بعض السلف أنهم يسجدون على الذين أمامهم ورد على عن غيرهم خلاف، ولهذا كان أقرب الأقوال في الزحمة أن لا يسجد على ظهر إنسان، أن يبقى حتى يعني يزول الزحام يقوم الناس ويسجد بعد ذلك أو يومي إمام. أما السجود على ظهر إنسان فقد سبق لنا أن قلنا في هذا محذور، فالمحاذين متعددة هنا. ها؟ نعم. قد يدل وقد لا يدل، لأن الرسول إنما خرج من أجل الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا خرج بعد أن أقيمت الصلاة، لم يقل لهم إن انتظروني حتى آتي وأنا وسأتي، لكن ظاهر عليه الصلاة والسلام وجد خفة وأراد أن يطيب قلوب الصحابة فخرج. نعم. هناك ما يقوم ها؟ هناك ما يقوم حضور المسجد. نعم. حول المسجد إن ذلك مشاركة المسلمين في المسجد، مشاركة المسلمين في هذا المكان. نعم. وهناك ذلك قد يكون فيه تعليم لهذا. لا شك أن يعني مصالح المسجد كثيرة، لكن الذي قالوا بأن مقدم البيت يقول أن هذا ركن بالاتفاق، حضور الجماعة ليس واجبا بالاتفاق، لكن كما قلنا لكم إن الدعوة للجماعة السابقة فيجيب الدعوة، ثم إن قدر على ما يأتي بعد ذلك فعل، وإلا فهو معذور. نعم. مع أهمية الصلاة في الشارع عليها كل الوقت، مش دليل شيخ الإسلام أن يسقط الصلاة إذا ما استطاع أن يقوم بالراس؟ إيه. دليل رحمه الله يقول لأن الصلاة أفعال وأقوال لا بد من تحقق هذه، فإذا عجز عن الفعل وعن القول صارت كسائر الواجبات تسقط. قال رحمه الله تعالى: وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائمة وسجود قاعدة، ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم، ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل لا للمرض. فصل: من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه،